قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. كان الكلام الدرس السابق على أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين الذين ناوؤوه ولم يقبلوا ما جاء به قل لهم يا محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. لست بإله ولا ملك وإنما أنا من بني جلدتكم. خلقني الله تعالى كما خلقكم وأتكلم بلغتكم وما أتحدث به تفهمونه مني فما الذي يصدكم عن قبول ما جئت به؟ والأمر الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ذكره الله تعالى في هذه الآية قال لهم أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. هذه الجمل الثلاثة هي الدائرة التي تدور حول ما جئت به. لا إله إلا الله، الإله إله واحد، لا إله يعبد سوى الله، وكل إله عبد من دون الله فهو إله باطل، وكل إله أُلِه وعبد فهو لا يستحق أن يعبد. وإن كان المشركون يعبدون غير الله ويتخذون غير الله تعالى إلها من دون الله فإن اتخاذهم هذا أمر باطل. ولهذا قال يقول الله تعالى لعيسى يوم القيامة يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. النصارى عبدوك وعبدوا أمك وأله أمك. معنى أله يعني عبدوا، لأن التأليه بمعنى التعبير. اتخذوك إله، فهل أنت قلت لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. ولم يقل عيسى صلى الله عليه وسلم للنصارى، ولم يقل عزير لليهود اتخذوني إلها إلها من دون الله، وإنما النصارى عبدوه واليهود عبدوا عزير، وكل ما عبد من دون الله كل ما من صوبت له العبادة. وهذه قضية حساسة يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، يا أهل لا إله إلا الله، إذا أخذت العبادة وصرفت لغير الله فإن هذا الذي صرفت له العبادة قد اتخذ إلها من دون الله. ولهذا قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد هو الواحد المعبود الذي لا يستحق أن يعبد سواه، ومن عبد من دون الله تعالى فهو لا يستحق أن يعبد. وإذا كان راضيا بذلك ودعا الخلق إلى ذلك يقول للناس تعالوا هلموا اعبدوني، اركعوني، اسجدوني، ادعوني في الملمات، إذا كانت لكم حوائج فاطلبوها مني أنا أقضيها لكم. هذا يسمى طاغوت. الطاغوت من عبد وهو راض. الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض. الناس يسجدون، يركعون، ينادون، يستغيثون به، راضي، قابل، مذعن، فرح. طاغوت، طاغوت، لأنه أدعى الخلق إلى تأليه، إلى عبادته، إلى اتخاذه إلها من دون الله وهو راض بذلك. إبليس لعنه الله. ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب يقول أنا أعلم الغيب، أنا أعلم الغيب. الغيب ما غاب عن الناس، إذا غاب عنكم شيء أنا أخبركم بهذا الشيء، أنا أعلم متى تقوم الساعة، أنا وما إلى ذلك. هذا يعتبر طاغوت من الطواغيت الرؤوس الكبار. من ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله يقول كتاب الله لا يصلح، شريعة النبي لا تصلح، وإنما نحن اليوم في زمن حضارة مدنية تقنية، نحن في القرن العشرين. كتاب الله لا يصلح للقرن العشرين. المجتمع تغير، المجتمع تبدل. هذا إذا قال هذا الكلام، إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو عالم ليس بجاهل فهو طاغوت من الطواغيت الخمسة، الخمس التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعيسى صلى الله عليه وسلم وعزير عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عبدوا من دون الله وهم ليسوا براضين من ذلك. ولهذا قال: سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قالوا عيسى ابن الله، قالوا عيسى هو الله، ولكن هل عيسى صلى الله عليه وسلم رضي بذلك؟ هل عيسى صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ لا. جميع الأنبياء، جميع الرسل جاءوا بما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود هنا أيها الإخوان أن نعلم أن الإله بمعنى المعبود، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أمته، دعا أمته، لم يدع قريشا فحسب، وإنما دعا قريشا ودعا من كان في عصره ومن يأتي بعد عصره إلى أن يلقوا الله تعالى وإلى أن تقوم الساعة. أنما إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد. ما معنى إلهكم إله واحد يا إخوان؟ أنا أكثر الكلام والتنبيه على هذه القضية لأنني أريد أن أفرق بين الإله وبين كلمة الله. الله معلوم الذات العلية الخالق الموجب، خالق السماوات والأرض، خالق الخلق أجمعين، هذا الله. ما سمعنا عاقلا يقول إنه الله، الذي يقول هذا الكلام معتوه مجنون أحمق، يقول أنا الله، يقول أنا ربكم الأعلى، كما قال فرعون لعنة الله تعالى عليه، عاقل لا يقول هذا الكلام. لكن يقول أنا إله، أنا أعبد، أنا أستحق أن أعبد، أنا بلغت اليقين، أنا وصلت إلى مرتبة وإلى درجة، الخلق يعبدونني، يسجدون لي، يطلبون مني، يركعون لي، ينادونني في الملمات عند الحوائج، ولو كنت غائبا ميتا غير حاضر، إذا قال هذا فقد اتخذ نفسه إلها، وإذا فعل به هذا فقد اتخذ إلها، الناس اتخذوه إلها. وقلت لك غير ما مرة أن قريش العرب الجاهلية الجهلان كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله، ولذا قال النبي لرجل من قريش من العرب كم إلها تعبد، كم إلها تعبد؟ قال أنا أعبد سبعة، لي سبعة آلهة، آلهة بمعنى معبودين، آلهة بمعنى معبودين، ستة في الأرض وإله في السماء. ولذا دعاه النبي إلى أن يدع الستة ويعبد الذي في السماء، لأن الله تعالى أمره أن يدعو الخلق جميعا إلى أن يؤله الله وحده. ما معنى يؤله؟ يعني يعبد كل ما كان عبادة لا يكون إلا لله. هذا هو الأمر الأول الذي دعا إليه رسول الله، أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه، توجهوا إليه بكليتكم، أطيعوا أمره، انتهوا عما نهاكم عنه. أنا لا تطيعوني، لا تؤلهوني، لا تستقيموا إلي. النبي ما دعا إلى نفسه، وإنما دعا إلى ربه، وإذا أطعنا رسول الله امتثلنا أوامره، امتثلنا نواهيه، إنما نفذنا أمر الله، لأن الله تعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولأن الله تعالى قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة رسول الله طاعة لله، ومحبة رسول الله محبة لله، ومحبة الله تعالى لا تتأتى ولا تتحقق إلا إذا أحببنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما دعا الأمة، دعا الخلق، دعا إلى أن يستقيموا إلى أمر الله، إلى أن يطيعوا الله، إلى أن يعبدوا الله، إلى أن يأتمروا بأوامره، أن ينتهوا عما نهى عنه ربهم جل وعلا. واستغفروا، استغفروا، سلوه أن يتوب عليكم، لأنكم قصرتم في حقي، لم تأتمروا بأوامري، عبدتم غيره، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وعبدتم الملائكة وعبدتم الجن وعبدتم الكواكب والأحجار والأصنام والقبور والأولياء وما إلى ذلك، استغفروه، توبوا إليه، فإن تبتم إليه تاب عليكم، لأن التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، تمحو ما مضى، ولا يؤاخذ الله تعالى العبد بعد التوبة بشيء. إلهكم إله واحد، استقيموا إليه واستغفروه، هذا ما أمر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا ما دعا إليه النبي طيلة 23 عام، 23 عام وهو يدعو إلى هذه الأمور، يدعو إلى هذه الجمل بشروحها وقد بينها صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى أمره أن يبين لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين خير بيان صلوات الله وسلامه عليه، وما مات إلا بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وسلم. ثم حذر وخوف وقال: وويل للمشركين، وويل للمشركين، وويل للمشركين، المشركون الذين أشركوا مع الله غيره، أخذوا حق الله وصرفوه لغيره. أنا شريك لك وأنت شريك لي، نحن شركاء في هذا المنزل، شركاء في هذا المتاع، هذا بيني وبينك، إما أنه آل إلينا بالميراث، آل إلينا بالشراء، آل إلينا بالبيع، آل إلينا بالعطاء، آل إلينا بالوصية، هذا أمر مشترك بيني وبينك، أنا لي حق فيه وأنت لك حق فيه، لكن هذا الرب الخالق الرازق الموجد المحيي المميت الجبار القهار العزيز الذي خلق السماوات والأرض، أله شريك في ملكه؟ أله ظهير؟ أله ند؟ عندما خلق السماوات والأرض أشاركه في الخلقة شيء؟ ليس له شريك، ليس له ند، ليس له ظهير، ليس له وزير، ليس له ولد، ليس له والد، واحد أحد فرد صمد، خلق الخلق، خلق العوالم، خلق المعاني، خلق آدم، أخرج من ذرية آدم ذريته، خلق الجن، خلق الملائكة، هذا الكون، هذا الخلق ليس طبيعة، يا جماعة الإسلام له موجد، له موجد، الطبيعة لا تخلق، الطبيعة لا ترزق، الطبيعة هذا الكون لم يوجد نفسه وإنما له موجد، هذا الموجد الله الذي كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء، ما تحته سماء، أراد أن يظهر حكمته قدرته، خلق القلم، قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، كان الله في عماء، يعني لا يعرف لا يعلم، فاقتضت حكمته جل وعلا أن يخلق العرش، خلق السماوات والأرض، استوى إلى السماء وهي دخان كما تسمع في الآية المقبلة، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. خلق الخلق ليعبدوه وحده لا يعبدون معه سواه، فمن أخذ حق الله وأعطاه لغير الله، وما هو حق الله؟ أسمعتم عاقلا يقول إن آدم خلقته الملائكة؟ لا يقول هذا عاقل، لا يقول هذا عاقل. أسمعتم عاقلا يقول الجن الإنس الملائكة لها خالق غير الله؟ أبدا. بل الجاهلي أمية بن الصلت قال البعرة تدل على البعير، البعرة تدل على البعير، الأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، أرض ذات أوتاد، جبال. يا أخي جب هذا العالم، اذهب إلى القارات، آسيا، أوروبا، إفريقيا، أمريكا الشمالية الجنوبية، أستراليا، اذهب إلى القطب الجنوبي الشمالي، انظر الأرض في آسيا كالأرض في أستراليا البلد الجديد، أوروبا أمريكا أرض واحدة، جبال بعضها كبعض لا فرق، والله بعض الأطعمة الموجود هنا هو الموجود في أستراليا في آسيا في أمريكا. خلق ذلك خالق، أوجد ذلك موجب، هو الله لا إله إلا هو، لم يشاركه في خلقه أحد، لم يشاركه في ملكه أحد. أسمعتم أن إنسانا قال هذا الملك لي، الكواكب لي، السماوات لي، الأرض لي؟ لا يقول هذا قائل، لا يقول هذا عاقل. لذا ما دام أن الله تعالى ليس له شريك في ملكه في خلقه، كذلك ليس له شريك في ألوهيته، ليس له شريك في عبادته، لأنه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه. ولذا توعد من زعم أن لله شريك في ملكه. وهل يوجد من يزعم أن الله تعالى له شريك في ملكه في عبادته؟ نعم، هذه قريش الجاهلية الجهلاء يحجون يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك، يعني إلا هذا الصنم، إلا هذا الكوكب، إلا هذا الملك، إلا هذا الصالح، إلا هذا الولي، إلا هذا الجني، هذا شريك لك؟ كيف صار شريكا لك؟ هل هذا الملك؟ هل هذا الكوكب؟ هل هذا الجني؟ هذا الجماد؟ هذه الأشجار؟ هذه الأحجار التي تعبد من دون الله شاركت الله عندما أوجد خلقه؟ لا، كذلك ليس لله شريك في حقه، في حقه، في عبادته. الله له حق علينا يا أهل لا إله إلا الله، الله له حق علينا ونحن لنا حق على الله، حقنا على الله الله تعالى أوجبه على نفسه، وإلا فلا حق للمخلوق على الله. أنا هذا الكتاب لي، اشتريته بمالي، اشتريته بمالي، لو أخذت هذا الورق ومزقته هل الورق يحتج عليه لأنك مزقتني؟ لا، وإنما الفساد الإفساد لا ينبغي. وأما لو مزقته قطعة قطعة ليس لهذا الورق عليه حق. فالله تعالى هو الذي أوجد الخلق، هو الذي خلق الخلق، ليس لهم حق عليه، ولكنه جل وعلا لعدله وحكمته ولأنه القسط أوجب على العباد شيء وأوجب على نفسه شيء، متى التزم العباد الشيء الذي أوجبه عليهم؟ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوما ورجل من أصحابه رديف له، الرجل معاذ بن جبل، التفت النبي إلى معاذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. لا أدري، أنا لا أعلم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يعبدوه، يعني أن يخصوه بالعبادة، أن يستقيموا إليه، أن ينفذوا أوامره، أن ينتهوا عن نواهيه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا يأخذوا عبادته ويعطونها غيره. فلو فعلوا ذلك ظلموا أنفسهم وظلموا ربهم. وهل يوجد من يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله؟ الجواب نعم يوجد، وقد يكون من باب الجهل، وقد يكون من باب التأويل، وقد يكون من باب الحب، وقد يكون من باب التعظيم، وقد يكون من باب عدم العلم كما قلت، لا يعلم أن السجود لا يستحق إلا الله، وأن الركوع لا يستحق إلا الله، وأن العبادة بأنواعها لا يستحقها إلا الله. عاش في مجتمع يرى الناس يسجدون للرؤساء والعظماء والعلماء والملوك والكبراء، فيأتي ويسجد وهو لا يزعم أن هذه عبادة يفعلها، جاهل يعلم، لأن وضع الجبهة في الأرض يعتبر سجود وهو جزء من الصلاة، وهذا السجود طاعة وعبادة، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالركوع لله والسجود لله والذبح لله والنذر لله والاستعانة بالله والاستغاثة بالله وكل ما أمرنا الله تعالى به قاعدة عامة، ما طلبه الله تعالى منا هو محض حق الله لا يصرف لغير الله. أما حق العباد على الله، أما حق العباد على الله الذي أحقه الله على نفسه تفضلا منه وكرما منه، وإلا لو عبدنا الله تعالى العمر كله، لو قمنا بطاعة الله تعالى منذ البلوغ إلى الوفاة، لو كان أحدنا ساجدا أو راكعا أو قائما منذ أن خلق إلى أن يموت، والله لا يؤدي نعمة واحدة حق نعمة واحدة من نعم الله التي تفضل بها علينا: نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الشمس، نعمة النمل، نعمة العافية، نعمة الخلق الحسن الذي خلقنا عليه، خلقنا على أحسن تقويم. لو شاء جل وعلا لجعل العينين خلف الرأس. بالله عليك لو رأيت إنسانا جعل الله عينيه خلف رأسه، أو جعل الله تعالى له عينا واحدة خلف رأسه، أتساكنه؟ أتعاشره؟ أتبقى معه؟ ألا تخاف منه؟ ألا تهرب منه؟ لكن المولى جل وعلا أعطانا هذه الباصرة، هذه القوة التي تنظر بها كما تشاء، وجعلها على أحسن تقويم. لو انطفأت عين واحدة وبقيت عين واحدة لرأينا أن هذا المنظر ليس بحسن، ولكن انظر أن جعل لك هاتين العينين تبصر بهما يمنى يسرى أمام خلف وراء. والله نعمة البصر فقط. لو قيل لك يؤخذ جميع المال لتبقى العين واحدة يبصر بها المرء لدفع جميع ما يملك في على وجه الأرض لتبقى له عين واحدة فقط يبصر بها، لكن الله تعالى حبانا هاتين العينين، هذا الفم، هذا اللسان، هذه اليد، ما جعلها الله تعالى يابسة قائمة. لو جعلها يابسة قائمة ما استفدت بها ولا انتفعت بها، لا تقوى على أن تحمل شيء، وإنما هي باقية هكذا جامدة، عيب وعار، عيب، لا تحب أن يرى الناس اليد قائمة هكذا. ولكن جعل لك هذه الأصابع، جعل لك هذه الأنامل لتقبض بها، وخلقك فأحسن خلقك وأحسن تقويمك. وميزك الله تعالى على سائر الخلق، لا يوجد مخلوق يدب على وجه الأرض مما خلق الله تعالى غير بني آدم كبني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. كل هذا لما؟ كل هذا لما؟ لتعبده. فإذا عبدت شكر لك، شكر لك، أثابك، أعطاك، أغناك، هيا لك جنانا، هيا لك في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. فإذا هذا الحق الذي أوجبه على نفسي إنما كان ذلك من باب عدلي، لطفي، فضلي، كرمي، منتي، جودي، عطائي. لا إله إلا هو. فحري بالمؤمن، حري بالعاقل أن يعلم لما خلق. السؤال الوحيد الذي يوجه إلى كل عاقل: من خلقك ولماذا خلق؟ الجواب: الله خلق وخلقني لعبادتي وخلقني لطاعتي فقط. وما دام أن الله هو الذي خلقني وما خلقني سدام، وإنما خلقني لأمر يريده، هذا الأمر الذي يريده الله جل وعلا هو أن نعبده، أن نقوم بأوامره، أن ننتهي عن نواهيه. على العاقل أن يطيعه، على العاقل أن يعبده، على العاقل أن يقوم بأمره والانتهاء عما نهى عنه. لهذا قال الله تعالى: وويل للمشركين، خسارة كبيرة وندامة عظيمة يوم القيامة وعذاب مؤلم شديد لا ينقضي ولا ينقطع. وهو أن هذا المشرك الذي يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله، الله تعالى يدخله بالويل، والويل واد في جهنم بعيد قعره، عظيم حره، لا يخرج من دخل فيه، لا يخرج منه. أعده الله تعالى للمشركين. ما قال الله تعالى: أعده للفاسقين، أعده للعاصين، أعده للمجرمين، وإنما قال الله تعالى: أعدهم ويل للمشركين. العاصي، المجرم، الفاسق إذا لم يستحل، أغواه الشيطان، شرب الخمر، زنى، سرق، أخذ مال يتيم، اغتاب، نمى، ضرب، فعل ما فعل من المعاصي الكبائر غير الشرك فقط، غير الشرك، الشرك صاحبه له ويل. الشرك لا يغفر الله لمن فعله ولقي الله تعالى وهو على شرك، لكن عاصي، عاصي، فاسق، مجرم، لم يقل هذا الفسق حلال، لم يقل هذا الخمر حلال، هذا الزنا حلال، أغواه الشيطان، ولكنه ليس مشركا، لم يعبد مع الله غيره. فإن الأمر كما سمعت ليلة البارحة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك الأشجعي: يا عوف بن مالك، أتاني آت من ربي، أتاني آت من ربي، فخيرني بين أن يدخل الله نصف أمتي الجنة أو يعطيني الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن لم يشرك بالله شيئا، وهي لمن لم يشرك بالله شيئا. الذي أشرك مع الله شيء، أنا من أول الدرس إلى الآن وفي كل مناسبة وفي كل حين وفي كل وقت بإذن الله تعالى، ما دامت نفسي بين جنبي، أريد أن أوضح لإخوان المسلمين معنى الشرك، لأن كثيرا منا يا جماعة الإسلام والله لا يعرف الشرك. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: أنا لا أخاف الشرك على أصحاب محمد، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف عليهم الشرك. لما؟ قال عمر: لأنهم كانوا في الشرك فأنقذهم الله منه، كانوا يدعون هبل، كانوا ينادون الأصنام، كانوا يذبحون لها، كانوا يسجدون لها، كانوا يجعلونها وصائف بينهم وبين الله. ولما جاء الله تعالى بالإسلام نهاهم النبي عن ذلك، فانتهوا عن هذه الأمور. إذا لما يخاف عمر رضي الله تعالى عن الشرك على قوم كانوا فيه فأنقذهم الله تعالى منه؟ وإنما خاف عمر رضي الله تعالى عنه الشرك على من يأتي بعد أصحاب محمد، على أجيال قادمة على أجيال قادمة. يا أخي يا أخي بصراحة، ووضع اليد على موضع الداء، وضع اليد على موضع الداء، وضع الطبيب السماعة على موضع الألم يقرب له معرفة الألم، ووضع اليد على الحر والتنبيه على موضع التنبيه يوقر ينبه. يا أخي بالله عليك، أذهب لزيارة المقابر، وزيارة المقابر مشروعة، لأن النبي قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أنا وأنت نذهب إلى بقيع الغرقد ونسلم على موتى بقيع الغرقد، ومن ضمنهم 10,000 صحابي في بقيع الغرقد، ومن ضمنهم التابعون وخيار التابعين، وتابعوهم وتابعوهم وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا لا أتصور أنه يوجد بقعة كهذه البقعة بقيع الغرقد يتوافر فيها من أصحاب النبي، من الأولياء، من الصالحين، من الشهداء، كما يوجد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الزيارة مشروعة، لأن النبي قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وإذا سمعت من يقول لا يجوز زيارة القبور فاعلم أنه جاهل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى بقيع الغرقد كل ليلة، كل ليلة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يبيت معي على الفراش فينسل، فينسل، يدع الفراش ويأخذ عليه ويذهب إلى بقيع الغرقد، يسلم على أهل بقيع الغرقد: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. وفي رواية: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. بقيع الغرقد البقيع الذي ترى، كل ليلة، كل ليلة إلا ما شاء الله. وعمله هدي لنا، وعمله شرع لنا، وعمله قدوة لنا، صلوات الله وسلامه عليه. واعلم الألفاظ التي كان يقول، بل إن عائشة رضي الله تعالى عنها سألته وقالت: يا رسول الله، ماذا أقول إذا زرت المقابر، ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ فقال لها: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. زيارة المقابر مشروعة، مشروعة، مشروعة. لكن يا أخي، الحاج عمر ذهب لزيارة المقابر، واتصل الحاج عمر بما يلي: ذهبت إلى المقابر، وقفت على قبر، وعندما وقفت على قبر ليسلم علي، وإذا بي أنحني وأهسر ظهري حتى أكاد أضع جبهتي على القبر، وأبكي وأنوح وأصيح وأطلب منه: اعطني، اعمل لي، أنقذني، أخرجني، خذ بيدي، افعل لي، وما إلى ذلك. يا جماعة الإسلام، لا نخلو من أن نكون تابعين للإمام مالك، للإمام أبي حنيفة، للإمام الشافعي، للإمام أحمد بن حنبل. بالله عليكم عودوا إلى كتب مذاهبكم، واسمحوا لي أن أقول، ولي الحق أن أقول، كثير من جيلنا هذا اليوم، الجيل الذي أدركه الاستعمار، الجيل الذي أدركه الاستعمار أو الذي ولد بعد الاستعمار؟ والله لا يعرف كتب الإمام مالك ولا الإمام أبا حنيفة ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد، فضلا عن الإمام الأوزاعي، عن الإمام الثوري، عن الإمام زيد، عن الإمام جعفر الصادق، عن فلان وفلان. والله لا يستطيع الكثير أن يحصي لنا 3 كتب 5 كتب من علماء مذهبه الذي ينتمي. الصراحة أحسن الله تعالى لأجل الجواب عندك، ولا أحتاج إلى أن أطيل الكلام في هذه النقطة. لهذا أقول عد وسل، ولا يزال الخير باقيا في هذه الأمة. سل علماء مذهبه، أيجوز أن أذهب إلى من شرع الله لي أن أزور وأن أدعو الله تعالى له؟ غفر الله لنا ولكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أذهب إليه وأقول له أنا جيت بهذا العجل، أنا جيت بهذا الخروف حتى تعطيني ولد، أهذا موجود أم لا؟ أهذا موجود أم لا؟ لا يستطيع أن يقول أحد لا يوجد. هذا الشايب الذي ترى، هذا الحقير الذليل لمولاه الله تعالى، قد هيأ لي أن أجوب الأرض، وأنا أتألم بألم المسلمين، وأن يمتلئ قلبي بجروح وجروح وآلام وهموم مما عليه غالب المسلمين اليوم من الطواف بغير كعبة الله، ومن نداء غير الله، ومن الطلب لغير الله، ومن ترك الصلاة والصيام والأوامر والنواهي. ولهذا حق علينا ما حق، ونحن أهل لذلك، ونحن أهل لذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ولما غيرنا وبدلنا سلط الله علينا أولا الاستعمار والمستعمر، فغسلوا أدمغتنا وأتونا بعلوم لا تمس بديننا بشيء ولا تقربنا إلى مولانا بشيء جل وعلا. فما علمنا حق الله علينا وما علمنا حقنا على الله. ولذا قال النبي لمعاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولذا قال الله تعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصح عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن رجلا من هذه الأمة يأتي يوم القيامة وتنشر له 99 سجل، كل سجل منها مدى البصر، السجل مدى البصر مملوء بالذنوب والمعاصي. الملائكة قد كتبوا عليه هذه الذنوب، لأنه ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عزيز. ما نعمل من عمل، ما نتكلم من كلام، ما نفعل شيء إلا وكاتب الحسنات يكتب وكاتب السيئات يكتب. ولعل هذه الكتابة مقرونة بالتصوير أيضا، نصور المنظر والحالة وما إلى ذلك حتى تعرض يوما. الملك يكتب ما جرى ما حصل، فكتبت 99 سجل على هذا الرجل، وأوقف للحساب يوم القيامة، وجيء بالصراط، وجعل على متن جهنم كبري يؤتى بالنار ويؤتى بهذا الجسر من موقف الخلق إلى الجنة. هذا الكبري على النار، ما من أحد إلا ويرد ويمر على هذا، وما إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يؤتى بالميزان لوزن الأعمال، فيؤتى بهذا الرجل، وإذا بهذه السجلات الطوال العراق المظلمة بالمعاصي، لكن ليس فيها معصية واحدة تسمى الشرك. ما أشرك بالله، ما معنى ما أشرك بالله يا أخي؟ من بعد صلاة المغرب وأنا أتكلم على هذه النقطة، لا يسمح لك أن تقوم إلا وقد فهمتها. ما أشرك بالله، ما أخذ حق الله الذي أوجبه علينا، ما أخذ طاعة الله وصرفها لغير الله، لأن الله تعالى أمرنا وعلمنا أن نقول: قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا يستحق أحد. هذا الرجل يقرر، ألك من عذر؟ ألك من عذر؟ هذه 99 سجل، كل سجل منها مدى البصر، يقول: لا يا ربي ليس لي من عذر. ماذا أقول؟ 99 سجل منشورة، أنا معترف بجميع ما فيه، ليس لي عذر فيما فعلت، أغواني الشيطان وأغواني فعلت ما فعلت. فيقال له: بلى إن لك عندنا عذرا، لك عندنا عذر، لأنك ما أشركت، وأنت تقرأ قول الله تعالى في القرآن: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك، عملك يذهب. وأنت وأنا نقرأ في القرآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم أشركوا مع الله غيره. بلى يا عبدي لك عندنا عذر، ويؤتى ببطاقة صغيرة كتب عليها لا إله إلا الله، وتوضع 99 سجل في كفة الميزان، ويؤتى بهذه البطاقة الصغيرة وتوضع على كفة الميزان. لكن قال لا إله إلا الله ليس كقولي أنا في اليوم أقول لا إله إلا الله، الآن من المغرب أستطيع أن أقول الآن إلى العشاء لا إله إلا الله 200 مرة. ليس المقصود القول فقط، إنما المقصود القول والعمل بمعنى لا إله إلا الله. أما أنا أقول لا إله إلا الله وبعد صلاة العشاء أنا طريقي من هنا أخرج من باب جبريل أو باب النساء وأذهب وأمر على البقيع، وعندما مررت على البقيع أنا أقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، عندما مررت على باب البقيع جبهتي على بوابة البقيع، هذا لا إله إلا الله صحيح. يا جماعة دعونا من الهوى، علينا أن نتيقظ، علينا أن نعرف الواقع والحقيقة. الله جل وعلا لا يقبل القول باللسان فقط، ولذا يقول: لما تقولون ما لا تفعلون؟ فإذا وضعت جبيني سجود أقول لا إله إلا الله وأطوف بغير كعبة الله، والله تعالى يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق، لا يمكن ولا يجوز أبدا أن يطاف بغير كعبة الله. ومن قال إنه يجوز أن يطاف بغير كعبة الله فهذا كتاب الله بين أيدينا، وهذه سنة رسول الله بين أيدينا، وهذه كتب الأئمة الأربعة وغيرهم بين أيدينا. يا جماعة علينا أن ندع التغافل، الله جل وعلا أعطانا عقول، يجب علينا أن نعلم، والله جل وعلا بعث إلينا رسول بين لنا صلوات الله وسلامه عليه. دعونا من الغرور، ودعونا من التغافل والتجاهل، ودعونا من الاتباع الباطل، من اتباع الباطل، بل علينا أن نعلم معنى لا إله إلا الله حقيقة، فإن معنى لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل الذي ظلم نفسه وعمل ما عمل مما كتب عليه يؤتى بهذه البطاقة فتوضع فترجع هذه البطاقة السجلات التسعة ويدخله الله الجنة. لما؟ لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. لهذا قال الله تعالى وويل للمشركين، هذا قول تحذير تقويل بالغ، وويل للمشركين. من هم المشركون؟ المشركون الذين لا يؤتون الزكاة، لا يزكون أنفسهم، لا يطهرونها بطاعة الله، لا يزكونها بعدم عبادة غير الله، بل تدنسوا بعبادة غير الله تعالى مع الله، أو لا يؤتون الزكاة، لا يتصدقون، لا يؤدون ما أوجب الله تعالى عليهم مستحلين لذلك، أو أن المعنى أنهم لا يتصدقون صدقات التطوع. هذا كان فيما قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة. العلماء مختلفون، هل الزكاة وجبت والنبي بمكة أو بعدما هاجر؟ والصحيح أنها فرضت بعدما هاجر النبي إلى المدينة. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، ينكرون البعث، ينكرون الجزاء، ينكرون الحساب، يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذه طائفة من العرب كانت تقول هذا، وليس كل العرب كانوا يقولون هذا. البوذيون، الجينيون، الهندوك يقولون الله خلقنا نموت فتذهب أرواحنا وتذهب أجسادنا وتعود أرواحنا إلى شيء آخر، إن عملنا صالحا عادت في شيء صالح، إن عملنا سيئا عادت في شيء سيء، خير فل خير ذباب وما إلى ذلك. عملنا صالح أعاد الله أرواحنا في وعاء آخر صالح، هذا كذب وافتراء. إذا مات الميت انقطع عمله روحه عند ربه، إن كان من أهل السعادة ففي سعادة، إن كان من أهل الشقاوة فإن الروح تمر على الجسد البالي الثاني غدو وعشي. إن كان من أهل السعادة أتاه من ريحان الجنة، من روحها، من نعيمها. إن كان من أهل الشقاوة أتاه من شرور النار.